يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مصاب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ويشق عليه صلاة العشاء فيجمع بينها وبين المغرب، فهل عمله صحيح؟ نعم، المريض له يجمع، هذا مريض، إذا احتاج إلى الجمع يجمع. نعم.